هذا يسأل يقول هل الزوجة تقدم بر والديها على بر زوجها؟ الوالدان لهما حقوق والزوج له حقوق، وكل واحد يؤتى حقه ولا تعارض بينهما، والزوج أعظم حقا لا شك في ذلك، وله حقوق كما قلنا مع عظمها، والوالدان لهما أيضا حقوق، فإذا تزاحما إن شاء الله تراحما، تستأذن من زوجها وتبر أبويها، وتستأذن تارة من أبويها وتبر زوجها، وإذا مشت على هذا وعلم الله منها حسن القصد وفقها وأعانها للحصول على أجر العملين العظيمين جميعاً.